منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هل هذه الآية تدل على أن من ترك الصلاة مشرك؟ وما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي يقول فيها إن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقتها لأنه كان يشاهد التلفاز يكون مشرك؟ أفيدونا بدكم الله. الله جل وعلا يقول من الوضع وزيدا يعني التعب مقصود من هذا التحذير من التفرق في الدين وأن كل طائفة تنزع إلى مذهب آخر غير ما شرع الله العبادة، فالواجب الاجتماع على ما شرع الله جل وعلا والتغير بشرع على جميع سائر الأمة عربها وعجمها، يجب أن يتغيروا بالشرع ويجتمعوا عليه ولا يتفرقوا كما تفرق المشركون. ولا شك أن ترك الصلاة لهم من التفرق، فإذا ترك الصلاة فقد فرق الجماعة، فرق جماعة المسلمين وصار في شق وهم في شق. ولهذا قال جمع من العلم والله بمري عن أصحابه رضي الله أنه كافر نسأل الله العافية، من أربع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق بن عقيل رحمه الله عليه لم يكن أصحاب ترى شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. وثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وجهه ترك الصلاة، فتركها عند المحققين من العلم كفر أكبر نسأل الله العافية. وأما شيخنا عبد الله رحمه الله كان ما أذكر ولا فتوى مذكورة لكنه يفتي في حياته وفي فتاواه بكفر من ترك الصلاة، من أخرها عن وقتها عمدا حتى خرج الوقت، مثل أخر الفجر إلى أن تطلع الشمس، أو أخر العصر حتى تغيب الشمس، أو أخر العشاء حتى يطلع الفجر، كفر نسأل الله العافية إذا عجز عنه. أما إذا كان نسيان أو النوم هذا عليه القضاء والمبالغة، أما يتعمد ترك الصلاة هذا كفر أكبر عند جمع من أهل العلم استدلوا عليه بالأحاديث الصحيحة التي سمعتها. وقال أكثر من أهل العلم إنه كفر دون كفر، وأن عاصي المعصية أكبر من الزنا وأكبر من الرواق وأكبر من العقوق، ولكنه كفر دون كفر ليس كفرا أكبر، والصحيح هو أنه كفر أكبر نسأل الله العافية. نعم. شيخ نعم. شيخ من غلب على أمر المسكين يعني جاءه مرهق متعب ولا استطاع أن يصلي طاعة. الذي عجل وتأول هذا ينبه عليه أن الحج مهم عزل يصلي على الحج فهذا ولا طاعد إذا عجل كم هي الحج يصلي على حالة قاعدا أو رجعا على جنبه أو مستلقيا لا يدعو الصلاة، صلي على حسب الحال مثل ما قال رسول الله أمرار صلي قائمة فإن استفى قاعدة فإن استفى على جنب فإن لم يستفى هو مستلقيا. يعني انه صبي غيبوبه وغماء. ايوه انا اللي اطلع حتى ينتبه يعود اليه عبد نعم يطلع يقف. لا تدري كمده قليله يوم يومين مثل نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. على الصحيح من أقوال العلماء نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. عليه التوبة وجب التوبة جب التوبة. نعم. يصلي الصلاة المسجد باستمرار ولا يصلي الجماعة. لا يأثم إذا صلى فردا ويصلي مع الجماعة يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا. ولا يكون كافرا إلا إذا تركها. أما يكون يصلي أهل البيت يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا. إلا إذا تركها بكلية نسأل الله. أما إذا ترك وجوبها أو يستهزي بها هذا كفر عند جميع العلماء. إذا استهزى بها أو قام به الواجب كفر عند جميع أهل العلم. نعم. رجل حرم زوجته وقال حرام من امرأتي. تعمد كفر ولو قام بوجوبها، إذا تعمد تركها حتى خرج الوقت، ترك العصر حتى غابت الشمس، ترك الفجر حتى طلعت الشمس، يكفر على الصحيح. أما إذا كان وجوبها أو استهدى بمصلين قال الصلاة ما هي بشيء هذا كفر أكبر عند جميع العلماء.